إعمالنا بيده الله فما مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد كنا انتهينا بشرح رسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى عليه عند قوله والتراض جائز بالدنانير والظواهر. التراض كما ذكرت هو عقد من عقد الشركة ونوع من الشركات يسمى بالتراض ويسمى بالمضاربة. أن المضاربة هو مأخوذ من الضرب في الأرض، الضرب في الأرض في المشي في قلب الجسم، والكرار مأخوذ من القرض بمعنى القطع، كان صاحب المال قطع قطعة من ماله أعطاها للعامل ليتجر فيها، فهو جائز في جملة عند جمهور العلماء الأدلة العامة التي دلت على جواز المعاملات والعمل في المال بغير الباطل، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال للمسلم إلا بثقة نفسه. والأصول العامة التي تدل على أن المعاملات الأصل فيها المباحة والمشروعية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرب في مال عائشة رضي الله تعالى عنها قبل البيت، وأتى المدينة ووجد الصحابة يتعاملون بهذه المعاملة فأقرهم عليها، ولأن من طبيعة الناس أن منهم من يكون صاحب المال ولا يحسن العمل، منهم من يكون صاحب إتقان في العمل ولا مال له، فمن الحكمة أن يجتمع هذان وأحدهم يقدم المال الآخر العمل ويكون الربح لما اتفق عليه. هذا مما يدل على مشروعية المضاربة ويسمى أيضا الكرام، وتعريفه هو أن يعطي الرجل رجلا آخر جزءا من المال ليتجر فيه وما كان لربح فهو بينهما على جزء معلوم بحسب الاتفاق، لكن لا بد أن يكون جزءا نسبيا ليس قدرة، ليس قدرا معينا، يعني يطيل المال يكون تأخذ من الربح جزء لا يجب، قد يكون الربح كبير فيضر به، وقد يكون قليل ليس إلا هذا القدر فيتضرر إلى صاحب المال. ثم هذه إجارة وليست شركة، وسبق الكلام عن الإجارة وأحكامها، ففرق بين الشركة والإجارة، لابد أن يكون الجزء نسي. نعم، قال والقرار جائز بالدنانير والدراهم، هذا محل اتفاق. إذا كان المال يد نقد دراهم قطع الذهب من السوق أو دينار قطع الذهب من السوق، دراهم قطع الجبة من السوق، هذا محل اتفاق جائز لا إشكال فيه بالاتفاق. لكن إذا كانت عروضة هل يجوز أن تكون هي رأس المال العروض؟ هذا الجمهور جمهور العلماء لا يجوز، جمهور العلماء أنه غير جائز. لماذا؟ قالوا أصلا المضاربة فيها جهالة، يعطيه مال يتاجر به قد يربح قد يخسر، إذن هي نوع أصلا نوع المعاملة فيها نوع من الجهالة والغرض، لكن تسومح به في الشرع، وهذا من محاسن الشرع ومن محاسن الشريعة الإسلامية، بما فيه من الرزق بالناس وحاجتهم إليه، وليس من ذاك الجهالة والغرر والخطر الذي ضرره يعني يصل إلى أن يمنع أو أن تمنع هذه المعاملة. فقالوا إذن فلا بد إن ما دام هذه المعاملة فيها أصلا شيء من الجهالة، فإذا لا بد أن تكون الشروط فيها صارمة واضحة، لا نزيد الجهالة على جهالة. فقالوا إذا كان رأس المال نقد فهو واضح محدد، لكن من جعلناه سلعة بأي ثمن تقدر؟ بأي ثمن تقدر؟ قالوا هذا يعني يمنى، ولقد قول العلماء لا يكون بالنقد. لكن إذا كانت السلعة محددة الثمن فيدخل بسلعة على أساس أنها ثمن كذا صارت مالا، لأن المال هو كل ما يتمول، فيحدد القيمة ويصير كأنه دفع إليه مال وليس عروضا، كأنه ماذا دفع إليه مالا وليس ماذا وليس عروضا. قال وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة. النقار هو قطعة من الذهب والفضة، قطعة الذهب وقطعة ماذا الفضة، قطعة الذهب وقطعة الفضة ليست هي دينار الذهب ودرهم الفضة، لأن الدينار مقسوم قدره واضح محدد، أما قطعة الذهب فليس كذلك، تسمى نقار الذهب والفضة، يعني قد يكون فيه شيء زائد، قد يكون لم يصف بعد، قد يكون متعلق به شيء من غير ذهب، فعند تصفيته وإزالة الخلل يعني ينقص قدره. قال وقد أرخص فيه يعني أجاز مالك، وبعضهم يعني كأنه منع. ولا يجوز بالعروض، العروض كل ما عرض للبيع، لهذا إذا أردت أن تتعامل المعاملة من هذه وهي المضاربة فعروضا فوجوبا تستحضر المال، وجوبا تحضر مال، هذا المال تعطيه للعامل، قال هذا المال تفضل تاجر فيه، هذا المال تاجر فيه، لا تأتيه بعروض قل تاجر فيها، لأن هذه العروض يعني فيها نوع من المخاطرة والجهالة، فلا بد من أن تحدد قيمة المال حتى لا يقع التنازع والاختصار، يعني يأتيه بعروض قال تاجر فيها فيتاجر، ويأتي نوع من الربح وتنزل قيمة العروض، وعندما يقتصرون الربح يجد نفسه أنه العامل أخذ ربحا، صاحب المال وقع في رأس المال، خرج برأس المال، يقول أنا السلعة اشتريتها بكذا وبعد 6 أشهر أو سنة من العمل ناخذ مال ثمنه ويساوي رأس المال أو قريب منه، يقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء أو تنازع، وهذا دليل الاعتصام والمنازع، لكن إذا أعطاه مال المال يمكن أعطاه 20 مليون قال تعالى تاجر فيها، واضح رأس المال واضح والربح كذلك واضح. قال وهذا معنى قوله ولا يجوز بالعروض. أما إذا كانت العروض بقيمتها العروض تقيد، هذا منعه مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة، ولكن الأقرب أن يجعلها مال، فإن كانت عروضا فإنهما يتفقان على ثمنها وتعطى له العروض على أساس أنه أعطاه مال فتاجر بشراء هذه السلعة، فعند تحديد الربح التجاري يحسب رأس المال بقيمة السلعة حتى يكون لا يكون ضرر ولا ضرار على أحدهما. قال ويكون إن نزل أجيرا في بيتها وعلى قراض كراض مثله في الثمن. ويكون إن نزل، يعني لو أنه لم يعقد هذه المعاملة الشركة مضاربة بالمال، لكن عقده بالعروض، جاب له سلعة قالوا سلعة قالوا بيع، وهذا يعتبر إخلال بشرط من شروط القرار المضاربة، وبالتالي فالعقد مفسوخ ما يصح. ولكن هذا أخذ السلعة وباع أو باع جزءا منها، ماذا يعمل؟ ماذا نفعل؟ قال وإن نزل، ويكون إن نزل أجيرا في بيعها، يعني لو أنه ارتفع دار عقد قال هذه السلعة أنت تاجر فيها بيعها وبيننا نصف نصف أو ثلثين ثلث، فهذا أخذ شرط من شروط المضاربة. ماذا قال؟ قال ماذا نفعل؟ الجزء الذي باعه نعده أجيرا خدام، نعطيه أجر، لأن عقد المضاربة بهذا الشكل غير واضح لا يصح عندنا. قال هذا السلعة ترى السلعة أقمصة سراويل وأدراقيات وقال قال هذه أي السلعة بيع والربح بنزل نص نص، هذه عروض. قال فباع منها جزء بعدين جاء الحكم وعلم أن هذا غير جائز، ما هو الحل؟ نأتي بصاحب السلعة والآمن قال كم باع؟ باع كذا كذا كذا، أنت أجير في هذا البيع لهذه المدة، نعطيك الأجرة كم الأجرة؟ قال شهر شهرين عندك أجرة تفضل، ويبدأ العقد من جديد مال مع العمل. قال ويكون إن نزل أجيرا في بيتها، واضح هذا مفهوم؟ صح. لو أنه باع منها أدخل له مال، هذا المال ماذا فعل العامل؟ زاد شراء السلعة وتاج فيها. قال هنا ماذا نفعل؟ الجزء الذي باع نعده أجيرا حداه، نعطوه الأجرة الجارة، قال خمسة الأجرة الجارة. المال الذي دخلت شريت به سلعة وتاجر هذه المضاربة صحيحة، فيقع النسبة عليه، عندك ربح من هكذا. هذا معنى قوله ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن، على قراض مثله في الثمن أي ما تعامل به مالا فاشترى به سلعة. وعند جمهور العلماء أن المضاربة إذا فقدت شرط من شروطها صارت يعطى له أجر، يعطى له أجر عامل، وما ضرب فيه من المال الآخر على خلاف بينهما، إذا مال يعطى مضاربة بمثله، يعطى ماذا؟ مضاربة بمثله. قال ولي يقول لو حدد قيمة العقد صبي نقود أولا فهل المضاربة صحيحة ولا لا؟ صحيح جاب له أقمصة وجاب سراويل جاب عرقيات جاب جلابيب جاب ثمارات، قال هذه السلعة تاجر فيها، قل له لا أعطيني المال وأنا أتاجر شيء سلعة وتاجر، لأن هذا السلعة ما أدري كيف تسخن به وما هو رأس المال، كل رأس المال كذا لا لابد أن نحدد، لأن الآخر صاحب المال يريد أن يرفع رأس المال، صح؟ يريد يرفع رأس المال، يعني لما يجي يحدد قال سلام كم؟ سلام كمية 20 مليون، يجي الدخل فيها ماذا؟ التاب والنقل والمفاوضة، قال إقامة السلام راح يشتري جملة ب 120، قال زيد ما حتى وصلت 100، هو يجيب له 120، قال أنا لما سألت قال لي جملة 120، لكن أنا فوضت لا تعرف، أنا قلت زيدت وكذا وكذا حق له 100، لما يحسب له بدي يحسب 120، أنا يقع ماذا؟ يقع الخلاف، من هنا يكون الخلاف يكون المخاطبة والمنازعة، فيوقع للشك. فإذا العامل هنا له أن يشد الماء، يبين رأس المال، يبين رأس المال، ويصير كأنه أعطى رأس المال وهو اشترى السلعة من كذا وكذا وكذا وكذا. مفهوم هذا؟ قال: وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال. يعني الآن العامل هذا قالوا مال، والآخر يعمل كذا. النفقة العامل الخدام، النفقة على الشريك اللي هو يخدم يعمل، على من؟ عليه هو ولا على صاحب المال؟ ماذا قال لك؟ قال: وللعامل كسوته، هذا صاحب المال. قال: وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال. يعني عند مالك إذا كان مقيما العامل هو الذي ينفق على نفسه، نفقته تلزمه هو ليس صاحب المال. وإذا سافر، قال: إذا كان المال له بال، يعني مال كثير، مال كثير، يعني من أراح سافر إلى سوريا في السلعة تجارة في مال كبير له بال 70-80 مليون أو مثل هذا الاستيراد يروح إلى الصين ولا إلى اليابان ولا إلى فرنسا ولا إلى ألمانيا ولا إلى يشتري سلعة معينة بملايين، بمئات الملايين، أصل حتى إلى المليار. قال: هذا ما له بال، هنا النفقة على صاحب المال. أما إذا كان المال يسير فالنفقة على من؟ على العامل. بعض العلماء أطلق، قال: النفقة على صاحب المال مطلقا في الحضر والسفر. وبعضهم قال: ليس عليه مطلقا، مالك فصل. وبعضهم قال: عليه النفقة ذهابا لا رجوعا. وبعضهم قال: عليه النفقة الغذاء لا العشاء. هي الشهادات الأدبية. يقال: العامل إذا كانت النفقة تتعلق بالعمل، النفقة تتعلق بالعمل، فعلى من المال؟ على العامل. أعطاني 100 مليون، قال: تاجر فيها. ماذا فعل؟ اشترى أقمشة وأراد أن يحيط بها أقمصة، سراويل، جلابيب، تحتاج أجرة للخياطة وبناء، هذه نفقة، تحتاج نقل، هذه نفقة، على من؟ على المال، صاحب المال. أما إذا لا نفقة لها بالعمل فإنها على العامل، نفقته تلزمه هو، لا يدخل غيره، لا يأخذ منها، ولا يجب أن يأخذ من مال العمل إلا إذا أذن صاحب المال بالمعروف، فإنه لا بأس له ذلك. نعم. قال: وإنما يكتفي في السفر البعيد. هذا من؟ قول مالك: يكتفي في السفر البعيد، يعني قيده بالبعيد دون القريب. والتفصيل ذكرنا النفقة إذا كان لها علاقة، لها علاقة بالتجارة وبالعمل فهي على النفقة لله. أما إذا كان لا علاقة لها فإنها فيما يرى تلزم العامل على نفسه إلا إذا كان أذن له صاحب المال. ولا يقتسمان الربح حتى يغض رأس المال. يعني متى يقتسم رأس المال؟ لا يقتسم رأس المال حتى يغض رأس المال الربح، لا يقتسم الربح حتى يغض رأس المال، يعني يصير كل مال، تصير السلعة كلها مال، فيميز رأس المال وتظهر زائدة الربح، ويقتسمان على ماذا؟ على ما وقع الاتفاق عليه بحسب الاتفاق أو النسبة المعينة. ومن تمام الفائدة نشير ونزيد، لا يجوز له أن يأخذ الربا دون حضور صاحب المال. العامل لا يجوز أن يأخذ الربا ولم يحضر صاحب المال، ولو أشهد ببينة حتى يحضر صاحب المال فيقتسمان بالنسبة المعينة. كذلك من الأمور التي ينبغي التنبيه لها، يعني لو كان زيد له على عمر 20 مليون، يقول هذه 20 مليون عندك تاجر فيها والربح بيننا، يجوز هذا؟ منعه كثير من العلماء وجمهور العلماء، وهو قول مالك، وكأنه قرر جرة نفع فيسد هذا الذكر. فإن قال له اذهب إلى زيد فأنا 27 جهة من عنده وتاجر فيها وبين الأذبة، هنا منعه أيضا مالك لأنه يعني فيه زيادة كلفة. وأجازه بعض العلماء ويظهر من الأمر فيه سهل ما دام لا تجد فيه شروط وأمور منهي عنها شرعا فلا بأس. والتوكيل جائز، وكله في قبض ماله ويبني التجرة ويتاجر فيه. طيب، يقول السائل أعي الشرح، ويكون إن نزل أديرا في بيتها وعلى قراض مثله في الثمن. يقول أعي الشرح، هذا أمر نقول له سمع الوقاع. ويكون إن نزل أديرا، يعني هو قال لا يجوز أن نستتاجر في العروض، يعني أن تكون تضارب العروض، يعني واحد يجيب لك سلعة قال أنا عندي سلعة نعطيك سلعة وأنت أتبعها وبالنسبة بيننا. في مشكلة الآن، يعني بعض الناس جاءوا الآن متأخرين في جزئية الأكاد، ممكن يأخذ القيمة الأخيرة وهي على سهم غير سريع، فإذا لابد من التلف. واحد جاب سلعة أعطاه الثاني قالوا تاجر فيها، احنا قلنا هذا يسمى مضاربة وقراض. المضاربة والقراض المشروعة هي أنه إنسان يعطي الآخر مال، يعطيه 50 مليون، قال ها 50 مليون تاجر فيه، الربح بينك نصف نصف ولا ثلث الثلثين ولا ربع في الأرباع ولا 35% 65% بينك. لكن العلماء قال ما يجوش أنه يجيب له سلعة يقول له هاي السلعة من عندي وتبيع بيعها والفايدة بيننا، لأن السلعة ما لها موش حدة موش مقدر. كيف يقدر السلعة؟ وكيف بعدين لما يجي قسمه ربح جاب له سلعة باعها كمل البيع تاعها فهذا رأس كل المال قال 100 مليون. قل له تشحن رأس المال تاعك؟ قل له 70 مليون. إذا 30 هي الفائدة. العامل ممكن يقول له غير، يقول له لا السلعة ما ليش سوى تاعك 70. قل له ضرب عين العامل رب المال، يقول له لا أنا اشتريتها تبقى ليش. فهنا قالوا غير جائز. قالنا غير جائز. فقال احنا قلنا اذا كان جذب السلعه وحدد القيمه واتفقوا على القيمه بعد بحث ومعرفه قيمتها فلا لا باس، لانه صار كانه حدد راس المال. هنا يقول لك اما يقول ولا يجوز بالعروض، يعني ما يجوز يجيب له سلعه يقول له هات بيع وتابعها والفائده بنفسها. قال هذا غير جائز. قال ولكن اذا حصل لو انه وقع هذه الشركه مفسوخه، طيب ما هو الحل؟ قال الحل نقدر وجبه يعتبر اجير حدام، نقول الاجره هات الاجره. قال بعد 50 حبه هات اجرتك. طيب اذا كان باع والمال اللي يدخل زاد شراء سلعه وتاجر فيها، نقول الاول اللي باع مع الاول نقول اجره الاجير والمال اللي يدخله وتاجر فيه هذا بيروح شركة ومضاربة، هذا عند الأجرة وهذا عند النسبة تعميد هذا المال على حسب العرض. نعم، هل يشترط صاحب المال على العامل شروطا؟ قال تاجر في هذا الشيء ولا تبيع لفلان وفلان، وتاجر في هذا الوقت وفي هذا المكان، هذه الشروط هل يلزم وتجد له او لا؟ أنا منعها بعض العلماء، منعها جمهور العلماء ومنهم مالك، واجازها بعضهم كابي حنيفه فيما اذكر الله اعلم. ومثل هذه الشروط نقول اذا كانت شروط من باب حفظ المال فلا باس، شروط من باب حفظ المال فلا باس، مثل ان يخشى قال المال هذا لا تتاجر به خارج البلاد، يعني ما تسافرش به في البحر خشيه الغرق او الطائره، لانه فيه مجازفه، تاجر في البلد مثل هذا الشروط لا باس به، او يكون بلد فيه غير الامن، ليس فيه امن منقلب مثل مثلا العراق، ياخذ المال قال تاجر فيه، يسافر العراق ويجي كذا او الى لبنان او الى كذا، هذه المناطق فيها الان يعني خطر، ممكن يروح هو والمال، ممكن يروح المال، فهل هذا الشرط اللي في حفظ المال هذا جاهز؟ هذا ماذا جاهز؟ او قال السلعه الفلانيه لا تبيعها لانه ليس وقتها، ليس وقتها، سلعه الصيف مثلا يبيعها في زمن الشتاء، هذا اللي كان شرط لا باس به. يعني اذكر شروط الشركه بانواعها باختصار، يعني في دروس غير ما نريد من كلمه الكتاب، من كلمه الكتاب، شروط الشركه هي شروط البيع، شروط سائر العقود، العاقدين والصيغه والمحل اللي هو ماذا يقع عليه العقد دائما، وشروط العاقدين سبقت والصيغه دليلها والمراد منها سبق، والمحل سبق ايضا ينتفع به وان يكون مملوكا ومما صح البلاد شرعا، هذه شروط سبق بها، وفي اشياء في دروس هذه يعني نمر عليها، يعني المقصود شرح الكتاب، والكتاب مختصر لانه العلم درجه يعني يتدرج. هل الانسان ان يطلب من صاحب راس المال ان يشاركه او ان يطلب المضاربه؟ يجوز، واحد ما هو شده، واحد ما هو شده، يروح الواحد عنده مال قال اريد ان نعمل شركه، انا بالعمل وانت تعطيني المال، انا بالعمل وانت تعطيني المال، قال انا مثلا مالي انا اعطي تاجر في السلعه الفلانيه وانا كنت نعمل فيها وكذا، لكن احتاج الى المال، فاذا كان تعطيني المال نبني شركه والربح بيننا بنسبه كذا وكذا، جائز لا باس، جائز افضل من ان يقع في المقاهي والطرقات يتعلم اشياء، هذا لا باس اولى من والضرب في الارض والاستغفار مما يجب المسلم. نعم، طيب في شركات اخرى لم يذكرها المصنف أشير إليها بعد، شركة الأبدان ذكرناها هذا، ها؟ وشركة الأبدان، شركة الوجود لم يتضح القول الراجح في كتاب العروض تقيم، لا يجوز أن يأتي بعروض سلعة، العروض هي كل سلعة تعرض ويعطيه إياها قال تاجر فيها بيع وشريها، لأنه رأس المال غير محدد، ومن شروط الشركة من شروط المضاربة أن تكون بالمال، وأن يكون قيمة المال محددة، وأن يكون نسبة الربح محددة بينهم، وأن تكون نسبة وليس جزءا أجرة. هذه من شروط المضاربة، هذه من شروط المضاربة. وهذه من شروطها أن يحدد له المكان ونوع السلعة ومن يبيع له والأرض والمكان والزمن. ذهب بعضهم إلى جواز اشتراطها وبعضهم إلى عدم جواز اشتراطها على ما خصمنا. لكن إذا أتى السلعة قال تعالى نتفاهم على هذه السلعة ما هو قيمتها رسمان، هذا لابد أن يكون ماذا؟ أمينا. شوف تاجر إذا لم يكن أمين محقق بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما وإن كذب وكتم محقت بركة بينهما. الصدق والبيان، الصدق والبيان. إذا ما كان صادق وما بين البركة مرفوعة عنه. ولو طال شيء ودخل أمواله، أمواله ستأتيه مح البركة يأتيه. قال محقت المحتاج لها والمح وشبهها من الهش ولا الهدم المحت من الأصول من جذور. هذا أمر خطير ليس سهلا، فلا بد من التنبؤ لهذا. يقول هذا رأس المال يرجع إلى رب المال إن اكتسب المال الربح. أي نعم يرجع رأس المال والربح اكتسب مالك والربح يكتسب مالك ويأخذ خسارة من رأس المال. والآن خسر الجهد ولم يأخذ شيء. في نوع أخرى من الشركة وهو شركة الوجوه، شركة الوجوه، وهي أيضا تسمى بالذمم، شركة الذمم. هذه منعها جمهور العلماء لكن أجازها أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. ما المقصود بها؟ يعني أن يدخل شراكة مع غيره بما عنده من قيمة وجاه ووساطة وسلطان، ووساطة وسلطان. هذا جمهور العلماء منعه، وهذا منه ما هو حرام مثل ما يفعل بعض الناس. هو مدير في مؤسسة ويجيب أعمال لأناس آخرين، هو أصلا لأمل إنسان يوزع الأعمال. قال يا ابن ألا مثل خلصتني؟ قال أنا خلصني لأنه كنت المشاريع نوزعها للمقاولين. وش يدير؟ يحاول المقاول. قال كين مشروع تاخذه؟ قال نعم. قال ننزله بس كل كيف شراكة هذا؟ انت عندك المال وانا عندي العمل. قال انا متوسط مش يجيبوه. انت ليش متوسط؟ توسط لنفسك. انت ليش مزحف اصلا الان؟ هذه المشاريع انت مزحف كيف تتوسط؟ حرام هذا، لانك اصلا تخلص من الشركة على هذا العمل. هذا يسمى هدايا العمال، لا يجوز كما يفعل بعض الناس، هذا غير جائز، هذا حرام. لكن إذا كان يسعى بما أوتي من وسائط ليس من باب الشفاعة، لأن الشفاعة يقول صلى الله عليه وسلم من شفع وأخذ على شفاعة أجرا فقد أتى ذا من أبواب الربا. والشفاعة هو ماذا؟ هو التقريب من أجل دفع ضرر أو جلب نفع، وأخذ على نفسه فهذا غير جائز. لكن أن يأتي واحد ويقول أنا أسعى لتحصيل كذا بجهد وبما أوتي من وصائف فهذا لا بأس أن تكون شراكته بمثل هذا، تكون شراكته بمثل هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الآن يا شبيل سلم الحسين.